الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستبشر بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. أيها الأحباب، مر بنا فيما سبق تعريف الطهارة وأنواع المياه والأواني التي يجوز أن تتخذ وتستعمل، ثم بعد ذلك مر بنا باب الاستنجاء والاستجمار، وذكرنا أن الاستنجاء يكون بالماء، أما الاستجمار فهو يكون بالحجارة، وإذا جمع بينهما المرء فهو أولى وأتم وأكمل. وقد أثنى الله على أهل قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فحينما سألهم الصحابة عن صنيعهم قالوا: إننا نجمع بين الحجارة والماء. فإذا انتهى المرء من الاستنجاء والاستجمار شرع في الوضوء، إذا انتهى من الاستنجاء والاستجمار شرع في الوضوء. فيبين لنا المؤلف رحمه الله بما يبدأ المرء، بما يبدأ، فذكر قال: باب السواك وسنن الوضوء. والوضوء بالضم، والوضوء بالضم الفعل، والوضوء بالفتح الماء. فالوضوء بالضم الفعل، والوضوء بالفتح الماء. ومن سنن الوضوء السواك، ومن سنن الوضوء السواك. ثم بعد ذلك يذكر لنا المؤلف ما يتبع ذلك من الادهان والاكتحال وغير ذلك. ونبدأ الآن في هذا الباب، أي باب السواك وسنن الوضوء. فيذكر لنا المؤلف أن التسوك بعود لين منق لا يتفتت وغير مضر مسنون كل وقت، مسنون عند الصلاة والانتباه وتغير الفم إلى غير ذلك من المواضع التي يسن فيها السواك. اقرأ إلى السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاقتحال والاقتطان والاستحلال. قلنا الوضوء بالضم، الوضوء بالضم الفعل، والوضوء بالفتح الماء. أعطني الوضوء يعني أعطني الماء، ماذا تفعل أو ماذا تعمل؟ أعمل الوضوء بمعنى أتوضأ. نعم. وما ألحق به، نعم، وما ألحق بذلك من الادهان، دهن الشعر، والاكتحال، وأيضا تقليم الأظافر، وقص الشارب، وما في حكمها. نعم. من الادهان والاكتحال والاختتان والاختتان. الاختتان للذكر وللأنثى، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق به من الادهان والاكتحال والاختتان وقص الشارب وتقليم الأظافر وغير ذلك من الأمور المستحبة. نعم. والاستحداد ونحوها. نعم. السواك والمسواك السواك والمسواك. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به. نعم. اسم للعود الذي يستاك به. ويطلق على الفعل ماذا تعمل؟ أعمل سواك، أي أدير هذا العود اللين على الأسنان واللثة واللسان. نعم. ويطلق السواك على الفعل، أي تلك الفم بالعود لإزالة نهب تغير. نعم. التسوق، التسوق بعود لين ورطب ولا يتفتت. لين ورطب ولا يتفتت. ومن استاك بأصبعه أو بخرقة نقول إنه لم يصب السنة، وإنما يصيب السنة من استاك بعود لين رطب لا يتفتت غير مضر. نعم. التسوق بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا منبا من أراك أو زيتون أو عرجون. من أو أراك، الأراك معروف، والزيتون معروف، والعرجون هو عذق النخل، عذق النخل، ولا يرج لا ي... يعني يعدل عنها إلى سواها إلا إذا لم توجد، لا يعدل عنها إلا سواها إلا في حالة عدم وجودها. الأراك، الزيتون، العرجون. نعم. منتن للفم غير مضر. غير مضر احترازا من بعض الأعواد التي تضر، تضر اللثة وتضر اللسان وتضر الأسنان. نعم. احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة لا يفتت ولا يجرح. لا يتفتت ولا يجرح بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت، ويكون من أراك أو زيتون أو عرجون. فإذا وجدت هذه الثلاثة فلا يعدل إلى سواها. نعم. ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت. يكره بعود يضر لأن المقصود المنفعة، فإذا وجد مضرة فأصبحت النتيجة غير مرغوب فيها، فالمطلوب تنقية الفم وتقوية اللثة وإزالة ما يعلق بالأسنان، أما إذا كان مضرا فلا يحصل به هذه الأمور. نعم. ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما. من استاك بالإصبع أو بالخرقة لا يصيب السنة، وإنما يصيب السنة من استاك بهذا العود الذي صفته كذا وكذا، ورغب فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد ورد في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لأمرتهم أي أمر إيجاب، أما أمر الاستحباب فقد أمرنا عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. مسنون مسنون كل وقت. نعم. كل وقت خبر خبر خبر لأي شيء. قوله التسوق بعود لين كذا صفته مسنون، هذا هو الخبر. يقول ابن مالك رحمه الله والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. والخبر لأنه قال التسوق بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت إلى آخره، من يكون من كذا ومن كذا، ما ما ما ما هو حكمه؟ قال مسنون. فالآن جاء الخبر، جاء الخبر، فيقول هنا خبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، كما في ألفية ابن مالك. نعم. مسنون كل وقت خبر قوله التسوق، أي يسن كل وقت لحديث السواق مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما لغير صائم بعد الزوال فيقرح فرضا. يقول المؤلف رحمه الله لغير صائم بعد الزوال فيقرح، وهذا هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، والصحيح هو ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، ورواية عن أحمد رضي الله عن الجميع أنه لا يتقيد بزوال ولا بغيره، وإنما كل وقت. الذي ذهب إليه صاحبنا وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي أن الإنسان يستاك إلى الزوال إذا كان صائم، فإذا جاء الزوال يتوقف. القول الراجح الذي يتمشى مع الأدلة وليس له ما يعارضه وهو ما ذهب إليه إمام دار الهجرة الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما جميعا، ورواية عن الإمام أحمد، أنه لا يتقيد بوقت، وهذا هو الصحيح، هو القول الرابع أنه لا يتقيد بوقت بزوال أو قبل زوال أو بعد زوال، وإنما مسنون كل وقت. فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح بركب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. يقول العلماء إن إسناد هذا الحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي إسناده ضعيف، ولا يقوى على معارضة الأدلة الثابتة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن السواك في جميع الأوقات إسناده ضعيف. ما رواه البيهقي عن الإمام علي رضي الله عنه إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، يقول العلماء إن إسناد هذا ضعيف ولا يقوى على معارضة الأدلة التي تأمر بالسواك في كل وقت. نعم. متأكد خبر، متأكد خبر ثاني، لأنه عندنا مبتدأ وعندنا خبر وهذا خبر ثاني. أين المبتدأ؟ التسوق. أين الخبر؟ متأكد. أين الخبر؟ مسنون. أين الخبر الثاني؟ متأكد. مثل ما أقول محمد مجد ورع، محمد مجد ورع، فمجد محمد مبتدأ ومجد خبر وورع أو فاضل أو مؤدب أو مجتهد، هذا هو الخبر الثاني. فيقول هنا متأكد خبر ثاني، خبر ثاني لأي شيء؟ للمبتدأ الذي هو التسوق. أين الخبر الأول؟ مسنون، لأننا لو قلنا التسوق مسنون كملت الجملة، أليس كذلك؟ كملت الجملة. لكن عندما نقول متأكد أتينا مع الخبر بخبر، فأصبح عندنا مبتدأ وخبرين، ويأتي خبر وخبر. نعم. عند صلاة فردا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند تغير رائحة فمن يتأكد عند الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير الفم. نعم. بمعقول أو غيره، وعند وضوء وعند قراءة القرآن. نعم. زاد الزركفي والمسنف في الإقناع ودخول مسجد ومنزل وإطالة سقوط وخلو المعدة من الطعام واسفرار الأسنان. يتأكد السواك في هذه الحالات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، عند طعام وعند وضوء وعند قراءة القرآن وعند الصلاة وعند الانتباه وعند خلو المعدة من الطعام وعند اصفرار الأسنان إلى آخره. نعم. ويستاك عرضا استحبابا، يستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. نعم. استحبابا بالنسبة إلى الأسنان، بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، يعني يأتي بالسواك على أسنانه وعلى لسانه وعلى لثته. وقلنا إن التسوق يكون بعود من الأراك أو من الزيتون أو من العرجون، ويقول العلماء لا يعدل عن هذه الثلاثة إلى غيرها إلا إذا لم توجد وهي موجودة. نعم. ويغسل السواك ولا بأس أن يشتاق، يعني إذا استاك يغسله لأجل أن يزول ما علق به. وهنا يقول ولا بأس أن يستاك به اثنان، يكون ما في إلا سواك واحد يستاك به اثنان، لكن لا بد من غسله ولا بد من تنظيفه. نعم. ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحس ذنوبي، قال بعد شافعي. الرعاية قلنا لمن؟ الرعاية لابن حمدان، مر بنا فيما سبق قال في الرعاية الرعاية لابن حمدان. هنا يقول ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، هذا الدعاء مشروع، لكن نقول لم يرد أن يدعو الإنسان عند السواك، وإنما دائما يدعو الإنسان يقول اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي في طوال الوقت. لكن كوننا نقول إن هذا الدعاء خاص بالسواك لم يرد، فنقول الدعاء الذي ذكره صاحب الرعاية مشروع ولكن لم يرد في هذا الوقت. فيمكن للإنسان في الصباح أن يقول اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، ويمكن أن يقوله في المساء، ويمكن أن يقوله في العشي وفي الصباح، لكن كونه مخصص للسواك لم يرد الدعاء مشروع إلا أنه لم يرد في هذا الوقت. نعم. قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة، يعني عندما يريد يستاك ينوي أنه جاء بالسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فينوي به أنه يفعل هذا الفعل اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وتتبعا لشرعه وتنفيذا لتوجيهاته، ينوي به السنة. نعم. مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله. ومر علينا التنعل، ومر علينا دخول المسجد، ومر علينا دخول البيت، أنه يتيامن. نعم. غير ما يستقذر ويده، ومر علينا بأنه يستنجي بأي شيء باليد اليسرى. نعم. ويدهن استحبابا غبا، يدهن غبا يعني يدهن شعر الرأس غبا يوم بعد يوم، يوم يدهن ويوم لا، ويكتحل وترا ثلاث مرات، يكحل العين اليمين ثلاث مرات والعين الشمال ثلاث مرات، يدهن غبا إذا كان له رأس وقد تركه، يعني تركه فيه فضيلة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه يحتاج إلى معونة لا نقوى عليها، يحتاج إلى معونة لا يقوى عليها الإنسان، لكن لو ترك المرء رأسه يدهن غبا يوم بعد يوم، ويكتحل وترا ثلاث مرات وثلاث مرات. نعم. يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. الترجل يعني تسريح الشعر. نعم. رواه النسائي والترمذي وصححه، والترجل تسريح الشعر ودهنه، ويكتحل في كل عين وترا، ويكتحل في كل عين وترا ثلاث مرات، يعني يكحل هذه ثلاث مرات، ما يكحل مرتين ولا أربع، ثلاث مرات، وهذه ثلاث مرات عندما يريد أن ينام. نعم. ثلاثا بالأسمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. ويسن نظر في مرآة وتطيب، وينظر في المرآة لأجل أن ينظر إلى شعره، ولأجل أن ينظر إلى ما قد يكون قد علق به لأجل أن يزيله، وليظهر بالمظهر اللائق أمام الآخرين، ويتطيب لأن حوله الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، فيتطيب لأجل أن يظهر وتبدو منه الرائحة الزكية. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، تجب إذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله، وإذا نسي فلا حرج عليه، لكن إذا ذكر لا بد من الإتيان بها، ولو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ثم ذكر وجب عليه أن يسمي قبل غسل الرجلين، فالتسمية واجبة مع الذكر، وأما إذا نسي فلا حرج عليه. أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، بخبر أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. قلنا بأنه إذا نسي فلا حرج عليه، وإذا فطن لها أثناء الوضوء وجب عليه أن يسمي. ما نقول إنه نسيها في الأول فلا داعي بالإتيان بها، لا، متى ذكرها وجب عليه أن يأتي بها، متى ذكر التسمية وجب عليه أن يسمي. نعم. وتسقط مع السهل، وكذا غسل وتيمم. وكذا غسل وتيمم يجب عليه التسمية، وإذا نسي فإنها تسقط، وإذا ذكر في أثناء الاغتسال أو أثناء التيمم وجب عليه أن يسمي. نعم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه. ويجب الختان عند البلوغ، يجب الختان، والختان أن يقطع الجلد التي فوق الحشفة لأجل أن يكون في ذلك نظافة، ولأجل أن يكون في ذلك طهارة، أن يحتبس بها بول أو يحتبس بها ما يؤثر، فيجب الختان. وهذا هو ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية، قالوا إن الختان واجب للذكر وللأنثى، للذكر وللأنثى. نعم. ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، والذكر بأخذ عند الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة، قالوا إن الختان سنة، قالوا إن الختان سنة. أما ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية أنه واجب على الذكر والأنثى، ويوضح لنا المؤلف فيما بعد ما يؤخذ من الذكر وما يؤخذ من الأنثى. فالذكر بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاد تشبه عرف الديك. الذكر بأخذ جلدة الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، ومر بنا الحشفة في أبواب الزنا، ثبوت حد الزنا، وش قلنا؟ تغييب الحشفة، يعني بالملامسة لا يثبت الحد، ولا يشترط أن يولج الذكر كاملا، بل تغييب الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر. مر بنا في شروط إقامة حد الزنا سواء كان محصنا أو غير محصن. فيقول الختان بالنسبة للذكر إزالة جلدة الحشفة، وبالنسبة للنساء إزالة نعم. والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. وقد مر بنا حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فدل على أن الختان للرجل وللمرأة، إذا التقى الختانان نص الحديث فقد وجب الغسل، فدل على أن الختان للرجل بإزالة الجلدة التي على الحشفة، وبإزالة ما في فرج المرأة مما يشبه عرف الديك. نعم. فوق محل الإيلاج. نعم. ويستحب أن لا تؤخذ كلها. نعم، أن لا تؤخذ كلها بالنسبة للمرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه لذلك. والخنثى بأخذهما. والخنثى بأخذهما، يعني الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، فيؤخذ من الذكر ما يؤخذ، ويؤخذ من الأنثى ما يؤخذ. يؤخذ من آلة الذكر بالنسبة للخنثى، ومن آلة الأنثى بالنسبة للخنثى، فمنهما جميعا، لأن كل واحدة يحتمل أن تكون هي الأصلية. نعم. وفعله زمن صغر أفضل. وفعله يعني الختان، والإنسان صغير، والإنسان صغير، لأن هذا أسرع للبر إذا أخذ في الأيام الأولى للولادة. نعم. وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه. يقول المؤلف وكره في سابع يوم، يعني في اليوم السابع، ومن الولادة إليه يعني إلى اليوم السابع نقول لم يرد نهي في ذلك. فلو تم الختان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع يعني. الختان مطلوب في أي يوم. أما قول المؤلف وكره في اليوم السابع ومن الولادة إليه فهذا لا دليل له. ويكره القزع وهو حلق بعد القزع يحلق بعض الرأس ويفرق إما أن تحلقه جميعا وإما أن تتركه جميعا. نعم. وهو حلق بعد الرأس وترك بعد وكذا حلق القفا لغير حجامة وكذا أن يحلق القفا ويترك الأمام إلا إذا كان هناك حجامة لأجل تزيل الشعر لأجل الحجامة والحجامة معروفة والحجامة معروفة. فإذا كان هناك حجامة فلا مانع من إزالة الشعر من الخلف وترك الأمام. أما لغير حجامة فلا يجوز. نعم. وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها ويسن إبقاء شعر الرأس. يسن إبقاء شعر الرأس وهو السنة لكن الإمام أحمد يقول إنه يحتاج إلى معونة ولا نقوى على ذلك يحتاج إلى الاتهام باستمرار. نعم. قال أحمد وسنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومعونة. نعم. ويسرحه ويفرقه ويسرح الشعر يسرحه. نعم. ويفرقه. نعم. ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام ولا بأس بزيادة ولا بأس بالزيادة وجعله ذؤابة الظفيرة إذا كان مرسل الشعر إذا كان مرسل يسمى ظفيرة وإذا كان ملموم يسمى عقيصة. إذا كان مرسل يسمى ظفيرة وإذا كان ملموم بعضه إلى بعض يسمى عقيصة. ويعفي لحيته ويعفي اللحية واللحية هي الشعر النابت على الذقن أو على الخدين. اللحية هي الشعر النابت على الذقن أو على الخدين كل هذا يسمى لحية. نعم. ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه ويحب شاربه. نقف عندها. يقول المؤلف ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وذلك استنادا لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه إلا أننا نقول إن الدليل الصريح الواضح ألا يأخذ شيئا منها ألا يأخذ المرء شيئا منها والحجة في رواية الصحابي لا فيما ينقل عنه الحجة في روايته عن المصطفى عليه الصلاة والسلام لا فيما ينقل عنه أنه كان يعمل كذا أو كذا فلا يصح أن يؤخذ شيء من اللحية زاد عن القبضة أو لم يزد. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه ويحب شاربه وهو أولى بالقصد. الدليل في أن في قول المؤلف ولا يكره ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه إلا أننا نقول إن الدليل الصريح الواضح بالمنع من أخذ شيء منها زادت على القبضة أو نقصت والعبرة بما رواه الصحابي بما رواه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام لا بما ينقل عنه. نعم. ويقلم أظفاره مخالفة كيف مخالف كيف يكون مخالفة يقول يبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم الوسطى من اليد اليمنى ثم الإبهاب من اليد اليمنى ثم البنصر من اليد اليمنى ثم السبابة من اليد اليمنى وهكذا تنتهي ويقلم أظفاره مخالفة يبدأ بالخنصر من اليد اليمنى ثم الوسطى من اليد اليمنى ثم الإبهاق من اليد اليمنى، ثم البنصر من اليد اليمنى، ثم السبابة من اليد اليمنى، ثم الإبهاق من اليد اليسرى، ثم الوسطى من اليد اليسرى، ثم الخنصر من اليد اليسرى، ثم السبابة من اليد اليسرى، ثم البنصر من اليد اليسرى، وهكذا. ويقلم أدفاره مخالفة، وينتف إبطه ويحلق عانته، وله إزالتها بما شاء. الآن له أن يزيلها بما شاء. والتنويل فعله أحمد في العورة وغيرها، ويدفن ما يزيله من شعر وزفر ونحبه، ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما. وأما الشارب في كل جمعة، ومن سنن معكم الدكتور زين، تجيب طلع الدكتور دكتور زين. ونقول بأن على الجاهل أن يسأل، لأن على الجاهل إذا أشكل عليه حكم من